منها خرجوا دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا قوم فعلوا خيرا فعلوا قوم فعلوا خيرا فعلوا وعلى درج العليا درجوا السماء يا مدعي لطريقهم باد فطريقك منعرج تهوى ليلى تهوى ليلى تهوى ليلى وتنام الليل لعمرك ذا فعل سمج يا مدعي لطريقهم باد فطريقك منعرج تهوى ليلى تهوى ليلى تهوى ليلى وتنام الليل لعمرك ذا فعل سمج والجل صلي على نور الآيات والخير والفضل علي بالسر والجل صلي على نور الآيات والخير والفضل نبينا علي يا حبيبا إلى الله والشفيعنا عند الله يا حبيبا إلى الله والشفيعنا عند الله يا حبيبا إلى الله والشفيعنا عند الله Allah, Allah, Allah, Allah.